صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فوارس هبت للوغى ما ترجلت إلى الحتف حتى البيض فلت شفارها. بنفسي هموم الواردين تفردا بأفئدة حرى يشب أوارها. قضوا بالنفوس الصابرات على الردى ألا في سبيل الله كان اصطبارها بدور بمحطوم المعالي تسترت. ألا إن آفات البدور استتارت. وعاد فريدا بعدهم سبط أحمد عليه من الأعداء سدت قفارها. وأفدح ما أشجار فقد شقيقه أبي الفضل. لذلك في أعضاه بان الكسائر. أن يفقد الفتى أخا هو قطب الحرب وهو مدايا. يا رها هوايا فوقه رمحا وقام صفيحة تسلم منها حدها وغرايا. مثل صب المطر صبوا دموعها. طلعت زينب ونادت بلوعها يا خويا وين ظل حامي ضعني. نادى يا زينب راح عباس راح الظلم اللي يرفع الراس. ظل يبشي عليه السيف والطاس والصيت يسلمنا لهن. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من مضمون كلام مولانا أبي الشهداء الإمام الحسين بن علي عليه السلام قال فيه مخاطبا علماء الأمة الإسلامية: أيها الناس، أيتها العصابة، أنتم عصابة بالعلم مشهورة وبالخير مذكورة وبالنصيحة معروفة، وبالله في أنفس الناس مهابة، يهابكم الشريف ويكرمكم الضعيف ويؤثركم من لا فضل لكم عليه ولا يد لكم عنده. تشفعون في قضاء الحوائج إذا امتنعت من طلابها وتمشون في الأرض بغيبة الملوك وكرامة الأكابر. أليس كل ذلك لما يرجى منكم من القيام بحق الله تعالى؟ وإن كنتم في حقه تقصرون فاستخففتم بحق الأمة فحق الله ضيعتم، وحقكم بزعمكم طلبتم، فلا أموال بذلتموها للذي رزقها ولا أنفس خاطرتم بها للذي خلقها ولا عشير عاديتموها في ذات الله، تكرمون بالله في عباده ولا تكرمون الله، تكرمون بالله في عباده ولا تكرمون الله في عباده، وأنتم ترون عهود الله منقوضة فلا تغضبون، وأنتم لنقض ذمم آبائكم تأنفون، وها هي ذمة رسول الله مخفورة محقورة فلا تفزعون، رغم ما أمركم الله به من النهي والتناهي وأنتم عنه غافلون، وبالمداهنة والمصانعة عند الظلمة تأمنون. ثم قال عليه السلام: فأنتم أعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء، ذلك أن مجاري الأمور والأحكام في أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه، وأنتم المسلوبون تلك المنزلة، وما سلبتموها إلا لتفرقكم عن الحق واختلافكم في السنة بعد البينة الواضحة، ولو صبرتم على الأذى وتحملتم العناء في ذات الله تعالى لكانت أمور الله عليكم ترد وعنكم تصدر وإليكم ترجع، ولكنكم مكنتم الظلمة من منزلتكم وألقيتم إليهم أزمتكم وأسلمتم أمور الله إليهم يعملون فيها بالشبهات ويسيرون بالشهوات، يتقلبون في الملك بآرائهم ويلبسون الخزي بأهوائهم جرأة على الجبار، فالأرض شاغرة وأيديهم فيها مبسوطة، فمن بين جبار عنيد وذي سطوة على الضعفة شديد ومطاع من دون الله لا يعرف المبدئ والمعيد، والناس خول لهم لا يدفعون يد لامس، فمن بين مستعبد مقهور مسلوب ومستضعف على معيشته مغلوب، فيا عجبا وما لي لا أعجب من غاش غشوم ومتصد ظلوم وعامل على المؤمنين بهم غير رحيم. هذه قطعة من مذكرة أبي الشهداء عليه السلام الاحتجاجية التي شرحت لكم بالأمس القسم الأول منها، وبقي علينا القسم الثاني، ولأهميتها وأعتقد لندرة طرحها على المنبر، ولعل الكثير منكم يسمعها لأول مرة. هذه المذكرة نص عليها الفقهاء في بحثهم عن ولاية الفقيه، ومنهم إمام الأمة قدس الله نفسه الزكية والشيخ ابن شعبة الحراني في تحف العقود، وعدد من الفقهاء الماضين والحاضرين، رحم الله الماضي وحفظ الباقي. هذه الوثيقة لأهميتها تناولها الفقهاء بالبحث، وللأسف أن الكتب التي كتبت عن سيرة الحسين عليه السلام نادرا ما تعرضت لهذه الوثيقة المهمة التي صدرت عن أبي الضيم عليه السلام، رغم أن هذه الوثيقة تضمنت مضامين ومطاليب ومطالب في غاية الأهمية وبالغ الخطورة. الحسين عليه السلام أراد في هذه الوثيقة أن يحفظ لنا أصالة مبدأ من مبادئ الإسلام. هذا المبدأ اكتنفه شيء من الغموض والتشكيك، وهو مبدأ القيام بالسيف في وجه الظلم بعد رحيل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. المسيرة الإسلامية تتعرض لألوان من الحاكمين، فيهم من هو مستقيم الطريقة وفيهم من هو منحرف سليقة. فما هو موقف القانون الدستوري الإسلامي من هؤلاء؟ هنالك نظريتان. نظرية كان يروج لها الكيان الحاكم وخاصة كيان أمير، نظرية دعموها بروايات مكذوبة على لسان الرسول صلى الله عليه وآله، منها أن السلطان ظل الله في أرضه أطيعوه ولو كان جائرا. هذا المضمون روج له معاوية واستأجر له أبا فعيلة وأبا فلان وفلان ودفع لهم وقبضوا، ووضعت الأحاديث الكثيرة في هذا الباب لتثبيت سلطان الأمويين، ودعموا هذه النظرية السياسية بنظرية فلسفية. والنظرية الفلسفية نظرية الجبر، ونظرية الكلامية هي نظرية الإرجاء. التفتوا لي جيدا وتختلط عليكم ثلاث نظريات تعانقت مع بعضها لإنتاج المؤامرة. نظرية سياسية تقول أن السلطان ظل الله في أرضه أطيعوه ولو كان جائرا. بهذا المضمون وردت روايات كثيرة، وهذا المعنى عينه تشبث به أيضا من حكموا باسم الدين من قبل حكام أوروبا كبعض الأباطرة قياصرة. في فرنسا مثلا لويس الرابع عشر كان يتبرع بنفس النظرية، وأن الدولة تتجسد فيه وأن السماء أوكلت له ذلك، وعرفت هذه النظرية في لغة القانون الدستوري الحديث كما تدرس في علم السياسة من كلية القانون والسياسة، تعرف بنظرية التفويض الإلهي، أن الله فوض إلى الملك وبالتالي فلا يحق لأحد أن يجرده من لباس ألبسه الله إياه كما زعم بعض ملوك تاريخ الإسلام، زعم نفس الزعم وقال هذا لباس ألبسنيه الله ومن أخلع لباسا ألبسنيه الله. قل له متى ألبسك الله ذلك اللباس وبأي دليل وما هي الحجة؟ ينصب نفسه قهرا وزورا على رؤوس المسلمين ثم يقول أنا ظل الله في أرضه. إذن هذه النظرية الحقيقة روج لها الطغاة نظرية سياسية، وهي نظرية أن السلطان ظل الله وأنه يطاع ولو كان جائرا ولو كان ظالما. هذا نظرية ثانية، نظرية فلسفية تقول بالجبر. حاصل هذه النظرية أن الناس غير مخيرين في تصرفاتهم، الإنسان مسير بالتعبير المتعارف. أنت تسأل الإنسان مسير أو مخير؟ لعل طارق هذا الموضوع في محاضرة مستقلة سابقا خارج عن بحثي، لكن إشارة. الظلمة الطغاة هكذا يقولون يلتزمون بنظرية الجبر لأن تخدم كراسيهم، يقولون الإنسان مسير، شي يصير في ساحة الحياة فهو بتدبير جبري من الله عز وجل. يعني الله عز وجل هو بالقهر أجبر العباد على ذلك، وبالتالي فإن الله هو الذي نصب معاوية وهو الذي نصب يزيد. نعم، كما زعم ذلك معاوية بقوله وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون. غصبا عليكم. يقول العلماء في قسم الفلسفة الإسلامية أن أول من قال بالجبر في هذه الأمة معاوية بن أبي سفيان، أن الإنسان مسير لا مخير، وذلك لدعم نظريتهم السياسية المتقدمة. هذا اثنين. ثالثا نظرية كلامية، يعني يرتبط بقضية العقائد بوجه خاص. هذه النظرية تقول بالإرجاء، الإرجاء سامعين به لعله، يقال فلان من المرجئة، المرجئة فرقة ضالة، هؤلاء المرجئة يقولون أن الإنسان إذا تشهد الشهادتين يوشك أن يدخل الجنة ويخلد فيها ويتنعم بنعيمها، بل قبل ذلك يوشك أن لا يعذبه الله أبدا ويدخل الجنة حتى لو ركب العظائم وأتى الجرائم ولم يأتي بطاعة واحدة. أو لا يعبر عنهم بالمرجئة. هذه النظرية تدعم من؟ أيضا تدعم الطغاة. يقول إذا تشهد الشهادتين ولو صوريا ظاهرا ولم يأتي بطاعة وأتى كل ما يستطيع من المعاصي، كتلة إجرام طيلة حياته، ملوع الإنسانية طيلة حياته، يوشك أن يزحزحه الله من النار فيخلده في الجنة. وهذا ضرب لكل المقاييس الإسلامية. القرآن الكريم يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. حصانة ما عدنا لأحد إطلاقا. لو عصيت لهويت لغويت كما في الأثر، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نظرية المرجئة جاءت أيضا لدعم النظريتين المتقدمتين. فإذا تكاتفت وتعانقت هذه النظريات الثلاثة، نظرية أن السلطان ظل الله، اثنين أنه الله تعالى أجبر على أن يأتي إلى كرسي الحكم، إذا أجبر فعندئذ لا ساعة للعباد ولا خيار للعباد في أن يغيروا، الله نصب، أتعترضون على الله؟ هكذا. ثالثا نظرية الإرجاء، أن هذا الرجل إذا فعل كل ما يريد أتى بالجرائم والعظائم والآثام بأسرها فإنه يوشك أن يزحزحه الله من جهنم ويدخله الجنة خالدا فيها. طيب هذه النظرية في الحقيقة هي التي نددت بها زينب ابنة علي عليهما السلام في خطبتها في الشام، في الخطبة السياسية المدوية في قلب العاصمة وفي عمق القصر الرسمي. قالت ليزيد: أظننت حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء أن بنا على الله هوانا وبك عليه كراما؟ انتصارك المادي لا يدل على أنك مكرم عند الله وأن الله عز وجل هو يريد لك ذلك. أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده وجليل قدرك لديه، فشمخت في أنفك ونظرت في عطفك جبلان مسرورا، حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا لا تطش جهلا. وقرأت قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. يعني لا يظن هؤلاء أن تماديهم وسكوت الله تعالى عنهم يعني شرعية ما يفعلون. كثير من الناس خاصة بعض البسطاء من الناس إذا طال عهد الظلم والظالم يشكك، من جزع يشكك، يقول لك لعل الله يريد ذلك، ما يدرك الله يريده، لو ما الله يريده ما يخليه التكليف يريده. القرآن يرد يقول: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. اللام ليست للغاية إنما هي لام العاقبة، يعني الله تعالى يرسل الأمور على القانون الطبيعي، ما يتدخل، إذا تدخل يبطل الامتحان، يرسل الأمور على القانون الطبيعي، طبيعة الحال يكون بالحياة الظالم ومظلوم، الظالم عسى عمره يطول عسى عمره يكسر حسب القوانين الطبيعية. إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر نجوتم، وإذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلط عليكم شغال. أما تريد من الله بالمعجزة يجي غير ما ممكن. المعجزة تجي لتأييد الأنبياء، لتأييد سفراء الله إلى خلقه، أو الأوصياء في حالات معينة لإثبات صلتهم بالسماء حتى نعرف صدق دعوة المدعي للنبوة أو الإمام في حالات خاصة تأتي أو شبه ذلك. ليست قانونا عاما المعجزة، القانون العام قانون طبيعي. أمة تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر تنصر الله تجاهد تنتصر، ما تسوي شيء تنخذل وتنتصر وتنهزم، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. مفهوم المخالفة كما يقول الأصوليون علماء أصول الفقه، مفهوم المخالفة لذلك ما هو؟ إن تخذل الله يخذلكم ويزلزل أقدامكم. الحسين سلام الله عليه أيضا استوعب هذا المعنى كاملا وتحرك، وإلا كان يمكن للحسين عليه السلام أن يقبع في بيته وأن ينزوي في حجرته ويلوذ بقدر جده ويتذرع بالدعاء إلى الله عز وجل في أن يقلب نظام حكم يزيد ويغير أمور المسلمين ويكتفي بالدعاء كما هو دأب الكثيرين، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين غانمين، وكأنه صحف إبراهيم هذا الدعاء. ما دائما مطلوب السلامة، حب السلامة يثني عزم صاحبه عن المعالي ويبري المرء بالفشل بالكسل. ما دائما السلامة إذا تعارضت مع سلامة الدين ضحي بها. السلامة إنما تكون مطلوبة فيما إذا لم تتوقف مصلحة الإسلام على عدم السلام، وإلا علام جاء قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وقوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم لأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ما عندنا مبدأ سالمين غانمين دائما، في بعض الحالات نعم، اشغل الظالمين بالظالمين تمام، اجعل بأسهم بينهم تمام، ولكن في نفس الوقت أنت أيضا يجب أن تكون طريقتك طريقة سيد الشهداء، أما إني لا أرى الموت إلا ماذا؟ لا أرى الحياة ماذا؟ أما إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. من جهة السماء تسدد وتؤيد وتنصر، ومن جهة العباد يجب أن يكون له موقف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن الحسين عليه السلام تحرك ذلك التحرك وقام بذلك القيام المقدس لترجم عمليا للأمة أن المسألة ما تحل بالدعاء، أن المسألة ما تحل بالمعجزة، أن القضية تحتاج إلى تضحية. فلهذا ضحى عليه السلام، خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله ولكي أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. جل إذا فهمنا هذا المعنى، إذن الحسين أرسى قضية مركزية وأراد أن يلجم الظالمين وأن يرد على هذه النظريات الثلاثة التي حاولت السلطة الأموية أن تدعم بها كيانها، وبالتالي فتح باب النهضة ضد الطغيان والجور مفتوحا على مصراعيه. ملتم جيدا، وهذه من أهم المعطيات لثورة الحسين عليه السلام. ومن هنا الفقهاء يعالجون هذه المسألة، عندنا جملة من الروايات، افتح ذهنك بشكل جيد، عندنا جملة من الروايات يفهم منها عدم القيام بالسيف قبل ظهور المهدي الإمام صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. بعض الروايات ربما يتشبث بها البعض، مثلا يقرأ في أول الصحيفة السجادية ما مضمونه أنه ما قام قائم قبل قائمنا إلا اصطلمته البلية إلى آخره، أو مثلا رواية أخرى في أوائل المجلد الحادي عشر من الوسائل للحر العامل رحمه الله أنه مضمونه ما من راية ترفع قبل قيام قائمنا إلا صاحبها طاغوت يعبد من دون الله، أنه أي واحد يتحرك قبل القائم عليه السلام يكون كفرخ طار من وكره فأخذه الصبيان فعبثوا به، اسكن ما سكنت في السماوات والارض، اسكن ما سكن الليل والنهار. يقول لك طيب، اذا من هذا نفهم انه ما لنا اي علاقه وما لنا اي دخل، لا نامر بمعروف لا ننهى عن منكر، بل بالعكس دع الفساد يزداد حتى يكثر الهرج والمرج، حتى بسرعه نعب الارض ظلما وجورا، لانه ما يطلع الامام اذا ما تمتلئ ظلما وجورا، فخلنا نعبيها بسرعه حتى يطلع بسرعه. شايف؟ نقلون على الواحد مهلوس كانه راى رؤيا، هو يدعي الشكل ما له قيمه، هو باليقظه ما له قيمه اذا تكلم، فكيف اذا راى رؤيا؟ انه يدعي انه راى الامام عليه السلام. سال متى تظهر ابن رسول الله؟ قال اذا مات سيد فلان انا اظهر. فقعد الصبح يقولهم اذا الله يرضى انا اخنقه بس يطلع المهدي عليه السلام، اخنقه هذا الشيء بس يطلع المهدي سلام الله عليه. يقول لك تعال عبد الارض هرجا ومرجا وفسادا حتى يخرج صاحب الامر. الحقيقة أن هذا الفهم مخالف للقرآن الكريم. القرآن الكريم صريح، الحكم القرآني حكم عام وحكم مطلق، ولا يوجد أي دليل صالح لأن يقيد هذا الحكم. أما الروايات الحكم القيام بوجه أمثال يزيد بن معاوية، وكم في عصرك اليوم من أمثال يزيد؟ هذا طاغية العراق، طاغية البعث، المجرم الذي عاث في الأرض فسادا وأهلك الحرث والنسل. ماذا صنع هذا الرجل الذي يعتبر خلاصة لطواغيت الدنيا، طواغيت التاريخ؟ يعني بتعبير آخر ألخص لك بكلمات موجزة، من أراد أن ينظر إلى فرعون في عتوه ونمرود في تمرده ويزيد في ظلمه والمتوكل في جوره، وهكذا عدد كل الطواغيت، من أراد أن ينظر إلى فلان وفلان وفلان وفلان فلينظر إلى طاغية البعث العفلقي المجرم المتربع على سدة الحكم في بغداد. كل هؤلاء الطواغيت لخصوا في هذا الشخص المعكوس والجسم المركوس بتعبير أمير المؤمنين عليه السلام عن معاوية. الحسين عليه السلام طرح لنا نهضته لتكون نبراسا، لنفهم أن حكم القرآن في مقاومة الظلم حكم مستمر، ولا يوجد دليل يجنده أو يوقفه أو يقيده على الإطلاق أبدا. أما ما ربما سمعته من بعض المرويات، هذه المرويات ناظرة إلى صحة، كثير منها باطل استنباط. نفهم أن حكم القرآن في مقاومة الظلم حكم مستمر، ولا يوجد دليل يجنده أو يوقفه أو يقيده على الإطلاق أبدا. أما ما ربما سمعته من بعض المرويات، هذه المرويات ناظرة إذا صحت، كثيرا منها باطل السند، وباطل السند لا يحتج به، وكيف تخصص آية من كتاب الله والقرآن قطعي السند، وخاصة مثل هذه المقامات قطعية الدلالة، المدلول أيضا قطعي، سند القرآن قطعي ما في شك، وبعد ومضمون معنى الآية قطعي، فقاتلوا أئمة الكفر. ويقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويقول في عين الوقت أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله، من رأى سلطانا جائرا ولم يغير عليه أدخله الله مدخله في النار، مختصر الحديث. أضف إلى ذلك بقية ما ورد من عشرات الروايات وما يفهم من عشرات الآيات في محاربة الظلم والجور والطغيان. طيب، هذا كله قطعي السند أو فيه قطعي السند في القرآن، وقطعي الدلالة قطعي المضمون، ولا يخصص القطعي بماذا؟ بالخبر الضعيف. الخبر الضعيف لا حجية فيه. واحد، اثنين، بعض الأخبار ناظر إلى مدعي المهدوية قبل المهدي عليه السلام، لا ترفع راية باعتبار خاصة للأحاديث صدرت في أيام دعاوى مهدوية، المهدي العباسي كان يدعي أنه هو المهدي، نعم المهدي العباسي كان يدعي هو المهدي، وهكذا دعاوى أخرى. فالإمام ناظر لما يقول لا ترفع راية، ناظر علما إلى رايات مدعي المهدوية كذبا وزورا، لا ينظر إليه. أما إنسان آمر بالمعروف ينهى عن المنكر كعمه زيد، عم الإمام الصادق سلام الله عليه، زيد قال الإمام ونصره الإمام الصادق، وإن كان ظرف الإمام ما يسمح له أن يخوض عملية عسكرية، لكن نصر زيدا وادعى له وترحم عليه وقال كان عالما عادلا صدوقا، لو غفر لوفى بما وعد، إنه دعا إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم. وله كلمة عليه السلام يقول: وددت أن الخارج يخرج منا أهل البيت وعلي نفقته نفقة عياله. الدعم قل يخرج الخارج لكن بأصوله وفصوله. صاحب الزنج استخدم أساليب غير صحيحة في البصرة لما خرج وادعى نسبا غير ثابت، وقفوا الأئمة ضده طبعا. فنهضات في زمان الأئمة على قسم تصنف: قسم دعموها وأسندوها لأنها صحيحة الأهداف والوسائل، وقسم بالعكس لأنها كانت إما فاسدة الأهداف وإما فاسدة الوسائل والأساليب. فمن حيث المبدأ الإمام هو يقول: وددت أن الخارج يخرج منا وعلي نفقة عياله. إذن هذا المعنى من حيث المبدأ في سلوك الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم موجود. إذن هذه الروايات التي ربما يقال أنها صدرت عنهم تندد بالخروج بالسيف قبل قيام الإمام صاحب الأمر عليه السلام ناظرة إلى الذين يدعون ماذا؟ المهدوية. ثالثا، الراوي يعتبر فيه كما هو أيضا نظرية أستاذنا الشهيد الإمام السيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه الزكية. كان عند نظرية في علم الرجال هكذا في علم الحديث يقول أن الراوي لا يكتفى في قبول روايته بكونه ثقة بالموازين العادية، بل لا بد أن لا يكون صاحب هوى وتوافق الرواية هواه. مثل ما مثلا الزيدي حينما يروي رواية ثقة، لكن رواية عادية ما لها علاقة بهوى الزيدي، الثقة نقبل روايته من مزايا الإمامية عندهم مرونة. افرض على سبيل المثال واحد حنفي المذهب شافعي المذهب أشعري مثلا على سبيل المثال المسلك يروي رواية وفي غير إيماني، لكن إذا ثبت عندنا أنه ثقة نقبل روايته. نعم، بخلاف بعض المدارس ما عدا انفتاح، احنا عدنا علماءنا كلهم من السود ويعضلون بالحديث يسمون الموثق في قبال الصحيح، الصحيح اللي كل رواة السند إيمانية من الشيعة. أما إذا كان بعض الرواة من غير الشيعة لكن ثقات نقبل الرواية ونرتب عليها الحكم الشرعي ونسميها موثقة بالترتيب جيدا جيد. فلو روى إنسان غير اثني عشري زيدي يعني يقول بما زيد ويقف عند زيد مثلا، لو قال بي أو روى رواية وهو ثقة والرواية ما لها علاقة بهواء نقبل الرواية ثقة، لكن إذا روى رواية في هواه هذه ما نقبلها لأن متهم عليه. شلون في هواه يروي مثلا رواية في إمامة زيد أن زيدا هو الإمام لا الصادق سلام الله عليه مثلا، أو أن الإمامة مثلا تتسلسل في زيد وذرية زيد، لا لو روى رواية من القبيل بهل مقام ما نقبل رواية. ليش؟ لأن الرواية توافق هواه السياسي. فمن شروط قبول رواية الراوي أن الرواية لا توافق هواه لأنه يتهم عندئذ عليها. أتلا. رابعا، أن بعض هذه الروايات تتكلم عن الأئمة نفسهم، يعني هو الإمام لنفسه لا يرى القيام في عملية مسلحة عسكرية يواجه بها جيش السلطة الأموية أو العباسية، مثل من كالإمام السجاد سلام الله عليه. إمام السجاد بعد كربلاء لم يدخل في مواجهة جيش حكومي، الأئمة من بعده كذلك عندهم عمليات جهادية كما ابتدت بالأمس انقلت لك أمس بعض الصور، لكن في نفس الوقت لم يقم بالسيف بهذا المعنى، بمعنى أنه يعلن حربا على جيش السلطة مثلا، هذا المعنى لم يمارسه الأئمة عليه السلام. ليس نجارهم كانت تقتضي وظائف أخرى لعلي أترك لها أعرض لها إن شاء الله في بورد آخر إن شاء الله. زين، بعد نقطة أخرى، البعض هذه الروايات تتحدث عن زمان الأئمة، يعني زمان معين ما تحدث عن كل الأزمان حتى أنه يشمل زماننا مثلا. نقطة أخرى، أن بعض متن ما رأيته تهيئ الإنسان قل له وطن نفسك، لأنك إذا قمت بالسيف اصطلمتك البلية، لا تصور أن الأرض مفروشة بالورد والريحان. ما تقول له لا تطلع، شو تقول له؟ تقول له حذر نفسك للبلاء، استعدوا للبلاء. ما يستفاد من المنع؟ اذا هذه الامور الستة تبطل الاستدلال بكل هذه المرويات الضعيفة الساقطة اما سندا او دلالة، ويبقى حكم الله ماضيا ونافذا، وهو مقاومة الجبت والطاغوت، مقاومة الظلم على اختلاف اشكاله. الوقت ضاق ولم يتسع لاستيعاب افكار ما ورد في وثيقة الحسين سلام الله عليه، لكن هذه في الحقيقة اجواء واضواء على وثيقة الحسين سلام الله عليه التي وجهها الى من يعبر عنهم باهل الحل والعقد، من يعبر عنهم بمن اي في ايديهم ازمة الامور. الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: اثنان ان صلحا صلحت امتي، وان فسدا فسدت. قيل: من يا رسول الله؟ قال: العلماء والامراء. الامام الحسين كتب كتابين، ولعلي في الليلة القادمة اعرض لكتابه عليه السلام الى الامراء مع اتمام شرح كتابه الى العلماء الليلة القادمة ان شاء الله. العلماء والامراء هذان الاثنان ان صلحا صلح امر الامة، وان فسد فسد امر الامة. الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وآله يقول: قصم ظهري اثنان، جاهل متنسك وعالم متفتك. هؤلاء الذين هتكوا حجاب الله وحجاب العلم وراحوا يركعون على ابواب الظالمين الذين كانوا يضعون علمهم بضاعة رخيصة بين يدي يزيد، يدخل على يزيد ويبارك له أعماله، يسمي نفسه مفتي أو يسمي نفسه قاضي، أو لابن مرجان مثلا يهيئ له مثلا أو فرض قرار حكم أن الحسين ابن علي باغي ويجب قتال الباغي، ويأتي من يأتي من المتأخرين ليقول أن الحسين قتل بسيف جده، فإن جده سل سيفا على البغاة والحسين باغي بزعمهم. فضت أفواه القائلين وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الحسين سيد شباب أهل الجنة، كيف يكون باغيا؟ الحسين إمام قام أم قعد؟ ولك من الباغي؟ الباغي هو من انتزع على أمر الأمة بغير حق، يزيد وأذناب يزيد. الحسين هو صاحب الأمر، الحسين هو صاحب الولاية آنذاك، الحسين هو المبغي عليه، هو المظلوم. ولهذا تخاطب يا مظلوم كربلاء، لم يظلم من أولئك فقط، الحسين ظلم ماديا وظلم معنويا، الاتهامات الباطلة ضده ظلم إلى الآن يمارس بحق الحسين. في يوم عاشوراء توزع أشرطة تندد بحركة الحسين ونهضة الحسين، سمعتها بأذني في يوم عاشوراء في بعض البلدان، تصف الحسين بأنه خرج على إمام زمانه. أي مسلم هذا الذي يضرب قول رسول الله عرض الجدار حينما قال: الحسن والحسين إمامان سيدا شباب أهل الجنة؟ كيف يكون باغيا يا مسلم؟ أم إن وراء الهتمة ما وراءها؟ بلى، لأمر ما جدع قصير أنفه. إن وراء الهتمة ما وراءها، إن الذين يباركون ليزيد هدفهم ليس يزيد، هدفهم خط يزيد المنتد إلى اليوم، لأنهم يدركون أن أي إدانة لقرار يزيد ولحكم يزيد إدانة لحكمهم، يدافعون عنه ليدافعوا عن كراسيهم وعن أنفسهم. والدفاع لم يستهدف يزيد بما هو يزيد، وكذلك الحملة لم تستهدف الحسين بما هو الحسين، إنما استهدفته بما هو خاف، بما هو رسالة صحيحة، وبهذا قتل أيضا صلوات الله عليه. يقول له أزري بغداد رحمه الله في رائيته: لم يطلبوك بثأر أنت صاحبه، ثار لعمرك لولا الله لن يثري. الإمام الصادق يقول له: السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، أنت إنما قتلت من أجل الله، لم يطلبوك بسعر أنت صاحبه ثار لعمرك لولا الله لم يثري قد كنت في مشرق الدنيا ومغربها سلحا لم تغني عنها سائر السور إن يقتلوك فلا عن فقد معرفة الشمس معروفة بالعين والأثر أي المحاجر لا تبكي عليك دما أبكيت والله حتى محجر الحجر. الإمام الحسين عليه السلام إذا أراد أن يحفظ لنا هذا المبدأ الإسلامي غضوا طريا على مر العصور. والقضية ليست قضية حسين بما هو شخص بما قدره، هي قضية حسين بما هو خط وبما هو منهج، منهج من؟ أوضح عليه السلام قال أنا الحسين بن علي أمضي على دين النبي أحمي عيالات أبي. أخوه أبو الفضل عليه السلام قمر العشيرة يتقدم ويقاتل، وماذا كان شعاره يوم قطعت اليمين؟ والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. يتقدم أبو الفضل عليه السلام إلى أبي عبد الله بعد أن قتل أصحابه وأهل بيته. ملتفتين أيها السادة إلى هذا الموقف، أن العباس آخر من قتل من المجاهدين بين يدي الحسين عليه السلام قبل مقتله سلام الله عليه، آخر من قتل من المجاهدين، من بعده قتل الربيع ثم الحسين بأبي وأمي، جعله آخر من يقتل تمسكا به اعتزازا به. طلب منه الجراز قبل ذلك، كان يا باب الشهداء أخي أنت حامل لوائي كبش كتيبتي رئيس عسكري، إذا مضيت يؤول جمعي إلى الشتات، أي جمع وقد قتل أصحابه وأهل بيته؟ يريد جمع بيوت الرسالة، تلك البيوت التي كانت تحتضن مخدرات النبوة، هذا الجمع سوف يتفرق بعد مصرع أبي الفضل عليه السلام، فإنه سرعان ما يقتل الحسين عليه السلام بعد ذلك ليؤول الجمع إلى الشتات إلى التفرق. اليوم آل إلى التفرق شملنا كما قال الشاعر. لاحظوا أيها الإخوة أنه الحسين عليه السلام لم ير يوم عاشوراء منكسرا محدودب الظهر إلا بعد مصرع أبي الفضل. التاريخ كله يروي جلد جلد صبر صبر، لكن عند مصرع أبي الفضل يقول الراوي الحسين عليه السلام قام عن مصرعه منكسر القلب محدودب الظهر، بان الانكسار في جبين الحسين. قبل هذا ما كان يبين، نص تاريخي. الله اكبر. اكثر من هذا، الم تسمعوا من المؤرخين والرواة انه الحسين لما اخبر سكينة بمقتل عمها عليه السلام صاحت زينب ايوا اخاه وعباسه من بعدك وضيعته، الامام بنفسه صاح وضيعتنا بعدك ابا الفضل. نعم الامام بنفسه يصيح حجة الحق على الخلق، هو بنفسه يصيح وضيعتنا بعدك، اي مقام لابي الفضل. المرحوم الشيخ الوزري لما نظن يوم ابو الفضل استجار به الهدى يقول وقفت هنا قلت اخاف ان تكون جسارة، كيف يستجير الهدى الامام عليه السلام بالعباس والعباس مأموم والحسين امام، لعله جسارة. رأيت في الرؤيا مولاي الحسين يقول صدقت يا شيخ محمد كاظم او محمد رضا الوزري اتمم هذا البيت. قلت بلى سيدي. قال يوم ابو الفضل استجار به الهدى، وهي تتم مروية عن الحسين عليه السلام محكية عنه، والشمس من كدر العجاج لثامها في ذلك اليوم، نفس القصيدة التي فيها اليوم نامت اعين بك لم تنم، الاعين اللي كنت مأرقها يا ابا الفضل يوم نامت استقرت بعد مصرعك، والاعين التي كانت قريرة بوجودك اليوم اصبحت دامعة. أسخن الله عيون الظالمين، أسخن الله عيون الظالمين، اليوم نامت أعين بك لم تنم وتشهدت أخرى فعز منامها. يا قال أخي أبا الفاضل أنت حامل لوائي إذا مضيت يقول جمعي إلى الشتايات. قال أخي أبا عبد الله والله قد ضاق صدري وسئمت الحياة وأريد أن أخذ ثاري من هؤلاء الظالمين. يقول لو جاعت الله يا عيوني نيتكم وحيد تخلوني منكم يا اخوتي خابت ظنوني وعلى خيام يا اخويا القايا يوم تبدر. قال اذا كان ولا بد فاطلب لهؤلاء الاطفال قليلا من الماء. اقبل الى الخيمه واذا بالاطفال يصيحون عما هذا الفاضل العطش العطش. عندئذ تناول القرب ركب جواد حمل سيفا تقدم نحو القوم وهو يرتجي انا الذي يعرف عند الزمجر بابن علي المسمى اكرم وانعم سيدي انا الذي يعرف عند الزمجر بابن علي المسمى حيدره. قاتلهم قتال الابطال حتى ضجوا لكثرة من قتل منهم. يقول بعض المؤرخين كنا لا نرى الا رؤوسا تتطاير وألب تتساقط وجثثا تهوي على التراب. وكلما ضرب رجلا قال خذها وانا ابن مفرق الاحزاب انا ابن منكس الرايات انا ابن خواب الغمرات. حتى كشفهم عن المشرع مد يده ليشرب وترى عطش ابي عبد الله. قال يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كان ان تكوني هذا حسين وارد منوني وتشربين بارد المعين. يا حاش النفس يا نفس توني جميع الناس فدوة روح لحسين الف وصفة يا اخويا مالك معين وتبع البعد يا بوسكينا محيار هذا الماء يشرب طون حياة وفوق قبل شبد حسين هيات وظن طفلة يا ويل من العطش مات يا وظن مات قراب والعمر يا رقصة مؤمنون يعز علينا جميعا ان نسمع ونقرأ خبر مصرع ابي الفاضل ولكن دعنا نحوم حول المصرع ان شاء الله غدا تسمعون خبر المصرع ولكن دعنا نحوم حول المصرع. يقول بعضهم ان الامام عليه السلام كان واقفا وهو ينتظر خبر ابي الفاضل. الحسين عليه السلام لما برز العباس كانت عينه بشخص ابي الفاضل حتى غاب شخصه عن عين الحسين عليه السلام قلب اليمين على الشمال وغاص في الاوساط يحصد للرؤوس ويحطم. اذا لما غاب شخص العباس الحسين وين حط عينه؟ حط عينه بالرواية باللواء يا صاحب اللواء يا بالفاضل. واذا بالراية قد ركزت عند المشرع علم الحسين عليه السلام ان العباس عليه السلام وصل الى المشرع. بعد قليل رفعت قلب الحسين عين الحسين مع الراية علم ان العباس اتاهم بالماء. لكن يا مؤمنون يقول بعضهم كانت مولاتنا زينب واضع عينها بوجه الحسين فالأثناء نظرت وإذا وجه أبي عبد الله تغير. قالت أخي أبا عبد الله ما الخبر على صاب ابن والدي سوء؟ قال لها يا زينب قطعوا يمين أبي الفضل قد تسألني الحسين ايش منتظر؟ الجواب الحسين عليه السلام حماية لبنات رسول الله، كان في ذلك الموقع يحفظ الحرمات، يحفظ المخيم، يحفظ بنات رسول الله. فبين هو كذلك واذا بوجه الحسين تغير اكثر واكثر. قالت اخي ابا عبد الله ما الذي جرى؟ قال اخي زينب لقد قطعوا يسار الغضاش. الله اكبر. فبين وكذلك واذا بوجه الامام شمس اصاب الكسوف. قالت اخي ما الذي جرى؟ قال اخي زينب لقد سقط الغضاش. رحم الله من نادى وسيدا. ايوا مظلومة، ايوا غضاشة، الا هل من مناد؟ ايوا حسينا، عز الحسينا. واذا بالصوت يصل الى مصر ابي عبد الله، يا اخي ادرك اخاياك. اقبل الامام عليه السلام، كشف الاعداء عن مصر ابي الغار، ثم جلس عنده وهو يقول اخي عباس الان انكسر ظهري. ظهر انكسر خويا وظهر انت كسرتي. انت تجيب المال وانت الكافل انت يا خويا عباس. عباس يا خويا ليش الساعة عفتني؟ يا خويا رحيت عني وضيعتني. امصابك الكسر ظهري وفتني. فرج عنا يا الله لحوائجنا، شاف مرضانا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة. مع الصلوات.